سيبني من نعمتك القمر بدر وهلال والتمام بقدرتك مهما هقرب من الذنوب العيوب في القلوب مهما هقرب من الذنوب العيوب في القلوب ببكي لي لما توب والعشم في رحمتك يا الله يا